راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز قوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. عزيز قوي. إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. والله العظيم يا باشا، ورحمة جوز خالتي عزيز باشا لحد دلوقتي داخل الفلوس اللي سابها لابوه ومش عارف يعطر فيها. ما انا عارف، ما انا عارف يا سؤسامة. يعني انا مش مقصر يا باشا؟ نعم، وانت تقدر رد عليفة؟ طب حاول كده وقصر واستحمل بقى اللي يحصل لك. يعني سعادتك يا باشا مبسوط مني؟ يعني انا بعمل اللي سعادتك طالبه مني؟ تمام، الله ينور عليفة. ابو لما قايل حكا كده يا باشا، مش حططني وجايبني هنا ليه؟ ما العطلة بتاعت التاكسي دي بفلوس يعني ولا مؤاخذة؟ ولا انت تتملعن ولا ايه؟ يالا اتعيد اللي عديلك، ولا تحب اجيب التاكسي بتاعك هنا اسحبه منك واسحب كمان التراخيص؟ ها لا لا لا لا باشا، انا بتدلع على حسك، ما فيش كمين اعدي عليه الا لما اقول لهم بقى التاكسي ده بتاع مختار باشا. إيه؟ انا جايبه قسطه مشغلني عليه. ولا يخرب بيتك، اوعى تعمل كده تاني يا حمار. لا باشا ما تخافش، هما ما بيصدقونيش. في منهم بقى اللي بيقول لي هو مين مختار باشا ده اصلا؟ إيه؟ ولا نسمع عنه. نعم، هما اللي بيقولوا والله مش انا. ماشي ليف، اسمعني بقى كويس. انا عايز اخش حياة عزيز الاسيوطي. ولا خرست ليه؟ ما ترد يا ياض. ما هو باشا اخاف ارد على سعادتك يعني تزعل وتتظاهر من علي. لا يا حبيبي، رد يا حبيبي بس من غير قلة ادب. سعادتك كان حد قالك ان انا البواب بتاع حياة عزيز؟ ما تخش يا باشا زي ما انت عايز، انا مالي. لا كده بقى حقك تخاف من زعلي. سيق عليك النبي يا باشا، ما تقوم من مطرحك. سعادتك اللي قلت لي قول براحتك وديتني الامان. بس قلت لك من غير قلة ادب، حصل ولا ما حصلش؟ يا سيدي اسماعيل، تحت امرك يا مترو رشوان. يا اماني، هو انا مش كنت طلبت منك كل المعلومات الممكنه عن جمعيه ارض الجولف اللي شغال فيها عزيز الاسيوطي؟ حصل يا مترو، وانا اكتشفت كمان ان احنا بالذات نعرف عنهم معلومات كتيره قوي. وده ليه بقى؟ مكتبنا يا فندم كان ماسك ملف الجمعيه دي وهو اللي عمل لها الاشهار، وكان على الجمعيه كام قضيه كده ومكتبنا هو اللي خلصهم منها. حلو قوي، شوفي لي بقى مين من المحامين اللي عندنا كانوا ماسكين الجمعيه دي والقضايا بتاعتها، وعايزهم يعملوا لي تقرير مفصل عنها. حصل يا متر، والملف هيبقى على مكتب حضرتك كمان ساعتين بالكتير قوي. هايل، الله، ده انت ممتازة يا أماني، ما كنتش متخيل انك بالشطارة دي. افهم من كده ان حضرتك هترقيني من محامية تحت التدريب لمحامية عاملة وتكلفني بقضايا؟ لا مش للدرجة دي يا أماني، شوية شوية ان شاء الله. طب اي اوامر تانية؟ لا اتفضل انت. انا يا سي عزيز ما ينفعش اسيبك كده تستقر في شغلانة، لازم تفضل مزنوق. عشان تفضل تدور على فلوس الأسيوطي. مساء الخير. مساء النور يا ست الكل. أي خدمة؟ من فضل حضرتك، مش ده برضو فندق البيت الكبير؟ فندق يسمع من بقك ربنا. أيوة دي لوكندة البيت الكبير. أخيرا الحمد لله. طب من فضلك بس أنا كنت عايز أسأل على عم صابر. أنهي صابر فيهم يا ست هانم؟ الصابرين هنا كتير. هو الحقيقة يعني أنا مش عارفة بصراحة، ومش عارفة كمان اسمه صابر إيه. طب شكله يعني يا ست هانم شكله إيه؟ لا بصراحة برضو معرفش شكله إيه، أصلا ما شفتوش قبل كده. طب عارفة أنت عايزاه في إيه أصلا؟ لا دي بقى أنا عارفاها كويس، بس أتأكد الأول إنه عم صابر اللي أنا بدور عليه. أنت جاية تضيع وقتي وتتسلي؟ يعني عايزة صابر اللي ما تعرفيش شكله ولا اسمه، ولا وكمان لازم تتأكدي إنه هو. طب تيجي إزاي دي؟ معلش يعني سعيد، وأنا برضو بعرف أقدر الناس. هو في هنا كم صابر؟ عندنا صابر زغلول طباخ، صابر فتيحة بتاع النظافة، وصابر أبو العيلة. بس ده ما ينفعش يبقى عم صابر خالص، عدم المؤاخذة ده شاب صغير بيمسك وردية الصبح. يبقى كده مش فاضل غير زغلول وفتحي. فتيحة يا هانم، بس برضو الاتنين ما ينفعوش. ليه بقى؟ الأولاني مقبوض عليه من شهرين في قضية لحمة الحمير المشهورة. يبقى أكيد مش هو. طب وفتيحي؟ طردناه عشان طلع حرامي. هو مفيش حد هنا بيشتغل وعادي كده لازم يكون عامل مصيبة يعني؟ خلاص يا باشا اللي تقول عليه يا باشا. ما اشوف بقى سليفة بقى. انا اخش حياة عزيز الاسيوطي يعني اخشها، وانت اللي هتفتح لي الباب، ينفع ولا لا؟ لا باشا، وانا قد ولا دي يا باشا؟ ايوه كده تعدل. ده ينفع طبعا يا باشا، بس يعني هقول لعزيز ايه؟ اقول له حضرة الضابط مختار عايز يتعرف عليك. يتعرف على مين؟ يالا يا بني ادم افهم، انا قبضت عليه وعملت له قضية، انا عايزك بقى تعرفني عليه كأن حد تاني غير الضابط مختار، فاهم ولا لا يا ليفا؟ ما هو سيادتك اذا كان اللي بيتكلم مجنون فاللي بيستمع حقي. وبعدين بقى يا ابني احترم نفسك احسن لك. قصدي يا باشا يعني اذا كان اللي بيتكلم برنس وباشا زي الفل، بس رايحه منه. نعم. لا ما اقصدش يا باشا يعني لازم اللي بيستمع ده يبقى جزمه قديمه ملهاش ريحه اللازمه. نعم. بس مركز حبتين، انا بتكلم على اللي بيستمع يا باشا. سعادتك بتقول ان سيادتك اللي قبضت عليه وعملت له القضيه، مستحيل يا باشا ينسى خلقتك. يا صبر ايوب، قصدي خلقت سعادتك الكريمة يا باشا. يا حمار يا حمار، ما هو مش انا اللي هبقى انا. ايوه يعني حوار الاستاذ عباسط حمودة باشا ده ولا ايه؟ ما انا مش فاهم حاجة باشا. يا ابني فهمني، انا غير شكلي يا ليفة هتنقر. يا سيدي اسماعيل زي الاستاذ النابلسي باشا كده لما كان السول بكير مع اسماعيل ياسين باشا. وكمان عملتني سول. حاجه زي كده يا ليفا، حاجه زي كده. المطلوب منك بقى يا ليفا تعرفنا على عزيز، على ان انا عزيز عليك انت. والنبي يا باشا بلاش لخفنه، عزيز في عزيز، انا ما صدقت جمعت كلمتين. يا ابن عرفنا عليه على ان حد ممكن يفيده جدا. طب وانت عدم لا مؤاخذه انا يا باشا ممكن تفيد عزيز بيه في ايه؟ شوف انت بقى، انت اللي عايش معاه وعارف هو محتاج ايه. هو مش ساعتك لما تتنكر زي السول بكير، مش ساعتها مش هتبقى ظابط، مش كده؟ ما هو كده ساعتك مش هتبقى ليك ريحه اللازمه، هتفيده بايه بقى؟ ولا احترم نفسك، انت فعلا محتاج كل شويه الواحد يقوم لك ويعدلك، فاهم ولا لا يا هلا؟ والله العظيم يا باشا ما فاهم حاجه. طب يا باشا عشان بس ما عكش اكتر من كده وتيجي فوق نفخها لنا، ساعتك تقول لي اعمل كده يا ليفا اعمل، ما تعملش يا ليفا مش هعمل. امان كده باشا، شكلك هتوديني في ده يا ليفا. يعني ايه يكونش عم صابر تصابت بكده ولا ايه؟ طب ما تفهميني الموضوع ايه يا ست هاني، يمكن اقدر اساعدك. ابدا، ده راجل طيب، جه كذا مرة سأل على والدي الله يرحمه، ويزر ما كانش يعرف انه توفى، وكان اخر مرة قال يعني فكروه بالبيت الكبير في عماد الدين. طب ما هو على كده ممكن يبقى نزيل في اللوكاندا مش شغال فيها. الله ينور عليك، ممكن فعلا. طيب انت عندك نزيل هنا اسمه صابر وكبير في السن؟ لا لحد هنا بقى ونهدى شوية، دي معلومات سرية عن النزل ما ينفعش اقولها لك. لا صدقني انت. طب خد دول. ده كده ينفع ونص كمان. شوفي يا ستي، في الحاج صابر المراجبي، وده راجل طيب كده وكبره من طنطه، متعود ينزل كل كام شهر يقعد يومين ويمشي. وفي صابر مغاوري المخبر بتاع اسم الأزبكية، وده مقطوع من شجر وقاعد هنا على طول. طب هو انا ينفع اشوفهم؟ لا. ليه بقى؟ ما احنا اتفهمنا خلاص. مش القصد، بس الاولاني سافر طنطه امبارح والتاني عنده نوتشيه في الاسم، روحي له هناك. ده ده ايه ده؟ هو الضابط اللي اسمه مختار ده عايز يبقى زميكي ليه هو كمان؟ لا يا ريت بقى نركز في اللغة شوية، ده ما ينفعش يتقال عليه زميك خالص. سوري عندك حق، زميك دي رتبة عالية قوي. بص يا زميكي، الخلق كلها سعران عليك عشان الفلوس اللي عندك. وهو انا بقى حلتي حاجة يا ليفة؟ ده انا في مطارح جوتا. وبعدين بقى اسمها طافح الكوتا. كوتا. يا ريت نركز بقى شوية. المهم البوليس عارف ان الباشا سايب لك مية، رجوان راسي على حوار المية دي، معارفك وصحابك راسيين، اي عابر سبيل معدي في الشارع بالصدفة راسي على حوار المية اللي سايبها لك الباشا. الا انا. صحيح، شر البرية سد واستريح. ده ايه ده؟ لا هو مثل بيقول كده. مثل؟ مثل. الوحيد اللي حوار الفلوس بتاعته ما يعرفش عنها حاجة هو انت ازميك. لا طبعا انا عارف ان الباشا سايب لي فلوس، لكن اول مره اعرف انه سايب لي ميه. باشا يا زميكي ميه يعني فلوس يا سيدي اسماعيل. دي في اللغه. يعني الفلوس هي الميه والميه هي الفلوس. الله ينور عليك. كده معقول، كده حوار الكلام اتفهم. انا قلت برضو هو الباشا سايب لي بحيره ولا قناه ولا ايه. المهم بقى دلوقتي اول لما مختار باشا يجي داخل عليك بالحركات والعنجل والمنجل تكون انت راسي على الميه. عديت يا زميكي. ده ايدي بقى كمان. قصدي انك تكشفه تقول له عيب عليك يا باشا، انا عارف انك مختار باشا. يا باشا بالعكس بقى يا باشا، انت يا باشا، ده انا لازم اوعيه اني مش واعي على الحوار، يعني بمعنى اصح افهمه اني مش فاهم التنكر بتاعه. والله عيب عليك يا زميكي، بترجم لي انا اسامه ليفا، ترجم لي لغتي؟ والله عيب عليك. سوري يا ليفا، سوري، مش قصدي، والله مش قصدي. بص انا قصدي استغل ان هو مش واعي ان انا واعي. واخليه ما يوعاش عني ان انا واعي، وما يوعاش غير اللي انا عايزه يوعاله اصلا. فهمت حاجه؟ ده كلام زي الفل. ترجم انت بقى الكلمتين دول يا زميكي وقول. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. عزيز اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم على من لما لامه مدى سبب جرحك عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، قارئ إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل ده الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل ده الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي. إخراج علي عبد العال.